أن من التحديات المعاصرة للإسلام وجود جماعات إسلامية متناحرة قامت على منهج بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإحداها تبين لنا أنها صوفية باطنية خبيثة أكثر أتباعها عوام الناس وجهالهم، وإحداها تدعو للحاكمية بأمر الله وفيها دخن كثير من صوفية وأشاعرة وكلها عصبية لمنهج غير منهج النبي، فهل من توجيه من سماحتكم؟ فلا هو وجود مهبس لنا طائفتين، من طوائف كثيرة، طوائف كثيرة في أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، الطوائف كثيرة، الصوفية طوائف كثيرة مختلفة وليست طائفة واحدة، صوفية فرق لا تحصى، وهكذا من يعبد الحاكم بأمر الله ليسوا صوفية بل هم كفار، هم الدروز، الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله الذي هلك من دهر طويل فاطين. والمقصود أن كل من عبد غير الله ولم يعبد الله وحده بل عبد غير الله سواء كان صوفيا أو غير صوفي فهو في عداد الكفر ليس في عداد المسلمين، والتناحر بين المسلمين وإن كانوا يعبدون الله التناحر بينهم من أسباب الشر والفساد، من أسباب ضعفهم، من أسباب تفسير العدو عليهم، ولا تنازعوا فتفسروا وتنبريحوا. الواجب على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتنازعوا، وأن يتقوا الله ويكون يدا واحدة ضد الباطل، ويتعاونوا على تحكيم الشريعة والحكم بها والأخذ بها. نسأل الله للجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.